موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. اثنان، سبق يعني ذكر بعض الأحكام ونستكملها. فمما يترتب على من وجب عليه الغسل من الأحكام أنه لا يجوز له مس المصحف، يعني الذي وجب عليه الغسل لا يجوز له مس المصحف، لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمة الله عليه وصححه الشيخ الألباني. لكن يجوز للحائض والنفساء، وهي ممن يجب عليهما الغسل، يجوز لهما مس المصحف بحائل على الراجح من كلام العلماء، لأن حدثهما يطول بخلاف الجنب، فإن الجنب يمكنه رفع حدثه فورا، والحمد لله رب العالمين.